بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتم لنا هذه السورة على خير، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مع كل مرة بكرر اعتذاري على طول الفترات، يعني سبحان الله كنت المرة دي ناوي ان انا اعجل بيها، لكن سبحان الله حصل بعض الظروف كده. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لي ولكم الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، والا يحرمنا ابدا من نعمة مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا توقفنا في المجلس الماضي بعد شوط يعني في صفحة من افضل الصفحات في اللي انا اقرب الى قلبي يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورحلة إلى عالم مختلف تماما في سواء في الزمان أو في المكان، ولحظة حين قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إن دي بداية مختلفة هنا في السورة، واتكلمنا بقى على لفظ خليفة وعلاقة سيدنا داود برضو خليفة في سورة صاد، اتكلمنا في المعاني دي، راجعوها إن شاء الله في الدرس الماضي، تراجعوا لها اللي ما سمعوش. وبعد كده قلنا تطور الأحداث، مشهد التكريم ومشهد التشريف ومشهد الاستخلاف ومشهد الابتلاء. وبعد كده آخر حاجة اتكلمنا فيها ساعة بقى مشهد النزول أو التوبة والنزول، آخر بقى حاجة خالص إنه ده كان قلنا فيه انتقال، كان كله خطاب فردي، بعد كده الانتقال للجمع، يعني الكلام كان مع سيدنا آدم، بعد كده حصل الجمع. والخلاف بقى المفسرين ليه حصل الجمع، ليه الخطاب بالجمع. فلذلك ربنا يقول في الاخر ايه: قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ده اخر حاجه. بعد كده وهنا نبدا بقى مجلس اليوم، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني اسرائيل. ركزوا معايا بقى، هنا نداء مختلف ومفاجئ. يعني انا دايما يا جماعه استحضار كأنك تقرأ السورة لأول مرة. احنا قلنا القرآن في الأول اتكلم أنه لا ريب فيه، ثم المقبلين على القرآن لهم صفات، والمعرضين ثم المترددين، المقبلين والمعرضين والمترددين، ثم نداء للناس عامة وده مفهوم يا أيها الناس، ثم كان قبلها ذكر الأمثلة وبعد كده ذكر المثال. اعتذر معلش، ذكر المثال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، مثلا ما بعوضة فما فوقها، وبعد كده السياق والاستخلاف. فجأة يا نداء، طب النداء هنا يوجه لمين؟ هل يا أيها الناس؟ هل يا الذين آمنوا؟ هل يا بني آدم؟ نداءات الأربعة اللي في سورة الأعراف، لا يا بني إسرائيل. فجأة حصل توجيه موجه كده معين، خطاب لفئة معينة. هنتكلم هنا إيه مقاصد أو المعاني اللي ممكن تستنبط من هذا النداء، وإن كان ده بيخلي مثلا زي الإمام الطبري بيقول هو أصلا الخطاب كان موجه ليهود بني إسرائيل، وإن كانت قصة سيدنا آدم مع إبليس لها إشارات لهم، فالآن أصبح الخطاب موجه بصورة مباشرة. لكن احنا هنحاول ربنا يمن علينا كده، وإزاي من قراءة التفسير في بعض الإشارات من الالتفات مباشرة والخطاب المباشر يا بني إسرائيل. هتجد هنا الصفحة دي، احنا مش هنطول عن يعني مش هناخد كتير. انا لما بقول الصفحة يا جماعة عشان في ناس بعتت لي زعلانة، الناس اللي بتحفظ من طبعة الشمارلي، انا اقصد الطبعة السعودي، فانا قصدي الصفحة انا ماشي مع الايه الطبعة اللي هي السعودي. او خلينا نقول ان مجموعة الايات ديت الشوط ده انا مش هاخد كتير النهاردة ان شاء الله من الايات، لكن مجموعة مكثفة جدا من الخطاب لبني اسرائيل، يعني ما يقرب من تقريبا 13 او 12 امر متتالي، أوامر متتالية ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم وأوفوا بعهدي إياي فارهبون، آمنوا بما أنزلت لا تكونوا أول كافر، لا تشتروا بآياتي إياي فتقون، لا تلبسوا الحق بالباطل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، تأمرون الناس وتنسون أنفسكم، اللي هي بعد كده استعينوا بالصبر والصلاة. المتتالية دي ليه؟ ثم تفصيل طويل لقصة بني إسرائيل. طب ليه الأوامر والنواهي المتتالية اللي ورا بعضها قبل التفصيل القصة؟ والله أعلى وأعلم. وفي أكثر من حد أشار المعنى ده، أظن المنار رشيد رضا وغيره، إن المنظومة المتتالية دي هي أصلا اللي من خلالها تفهم سر فساد بني إسرائيل. بل كل جرائم بني إسرائيل مجموعة بصورة يعني مركزة جدا جدا جدا في الصفحة دي أو في مجموعة الآيات دي. وممكن تستطيع بقى أنت بالتأمل وبالتدبر ان كل جريمه من الجرائم اللي موجوده في السوره ترجعها تقول اه هنا لان هم نقضوا العهد، وهنا لانهم كانوا بيلبسوا الحق والباطل، وهنا انهم ما رضوش يركعوا مع الراكعين. يعني المجموعه من الاوامر دي اشبه، بعرف انت لما يكون معاك حاجه مركزه جدا جدا جدا، حمض مركز او شيء ماده مركزه، تعرف بقى تخففها. اهو ده المجموعه المركزه من الصفات التي خالفها اليهود. يعني كل الصفات هنا، الاوامر والنواهي، هم عملوا عكسها في بقيه السوره، وده سبب الاستبدال. يعني لم هذه الاوامر المتتاليه الاعراض عنها يؤدي الى الاستبدال والعياذ بالله، نسال الله السلامه. لذلك ناخد بالنا ان الاوامر دي مهمه، عشان كده هنحاول قدر المستطاع نقف مع امر امر فيها. مش هنعمل صعب النهارده، ولان دي بتبقى عايزه واحد يعني برضو عايش مع سوره، ربنا يرزقنا واياكم يعني معايشه سوره البقره، ان كل امر اقول لك دي هتلاقي في ايه 100 مثلا 72، ودي هتلاقي في ايه 100 مثلا 55، التطبيق بتاعها. يعني مثلا لما نيجي نقول ولا تلبسوا الحق والباطل، التطبيق بتاعهم فين؟ ممكن تلاقيه في ايه كذا. خلاص. كان في خطبه والله كنت خطبتها من زمان، كنت بشرح فيها اظن فكره الانتقاء، اللي هو ان هو تامرون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، بشرح بيه الايه دي زمان. وبرضه كنت بدات الخطبه مقدمه ازاي ان الايات دي جمعت مجموعه من المعاصي، وهم ازاي ده التطبيق العملي بتاعها. طيب نقف الاول مع النداء قبل ما نقول اول امر. انا عايزكم بقى تركزوا معايا، اول امر هنا اذكروا ايه؟ نعمتي التي انعمت عليكم، ده رقم واحد، احنا هنعد كده مع بعض. طيب الاول يا بني اسرائيل، ليه بني اسرائيل فجأة كده يا بني اسرائيل؟ اول حاجة انا عايزكم بس تفكروا معايا كده، ودي حاجة كانت شغلانة قوي. احنا دايما نقول القرآن الرسالة الخاتمة لأهل الارض، والقرآن الى اخر الزمان. لذلك القرآن بيجمع بين حاجتين مهمين قوي، انه كان خطاب مباشر اللي كانوا موجودين معاصرين لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بنستفيد منه على مدار الزمان. يعني ما ينفعش تكون الإجابة فقط، مش ما ينفعش تماما، ما ينفعش تبقى فقط هي دي الإجابة اللي أنا أقولها دي، إن واحد يقول يا بني إسرائيل خطاب موجه ليهم لأن دول اللي كانوا جنبهم في المدينة، لو أي قوم تاني كانوا جنبهم كان قال يا بني إسرائيل. لا مش بس كده، أي صح، ولما راحوا اليهود وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة ودول الأقوام اللي كانوا معهم، بس هنا سر معين، لأن هؤلاء، وده ركز معايا بقى، هيستمر العلاقة والصراع، وهذه العلاقة التي بيننا سواء صراع أو دعوة أو مشاكل إلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. إيه ده؟ فإحنا بنكون على وعي إن هنا بتفهم فيما يسمى بفقه التاريخ، كيف نقرأ التاريخ. ناس يا جماعة لما بتيجي تقرأ التاريخ بتقرأه قراءة اقتصادية فقط، في ناس لما تيجي تقرأ التاريخ بتقرأه قراءة جغرافية فقط. لا، هنا مهم جدا استحضار العامل الديني في الصراع بين الأمم على مدار التاريخ. ذلك من كتب جميلة تفسير الإسلامي للتاريخ بتاع عماد الدين خليل، وأي كتب اللي حاولت تنزع فكرة إن يا جماعة زي مثلا يجي لك إيه صراع الحضارات ونهاية العالم، وإن في آخر الزمان كل مش عارف إيه الحضارات هتسقط وتبقى الحضارة الغربية، طبعا كلام فارغ كله. لكن النداء يا بني إسرائيل ده نداء محوري، هيظل هذه النقاشات والمعارك مستمرة إلى يوم القيامة، شو عارفين بس. طيب يبقى احنا لما نقول يا بني إسرائيل ما هي علاقتنا بهم؟ لماذا كثر الكلام عنهم في القرآن؟ ليه الكلام كتير قوي عن بني إسرائيل في القرآن؟ لماذا هذا الاتجاه المباشر في الخطاب يا بني إسرائيل بعد الخطاب سيدنا آدم، يعني بعد إني جعله في الأرض خليفة، الانتقال على طول لبني إسرائيل؟ طيب أول حاجة هذا يدل على أهمية فهمهم وقراءة تاريخهم، وأن المعاصرين امتداد للآباء، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا بيدعى إلى عكسها الآن من بعض الإسلاميين أيضا، إن يقول لك لا لا لا، وخصوصا المشكلة اللي كانت حصلت قريب غزة واليهود، يقول لك لا بلاش تتعامل مع اليهود الموجودين دلوقتي إن هم امتداد اليهود ودول مش بني إسرائيل، وأصل في مشكلة في الأعراق ومش عارف الاحماض بتاع الاختبارات بتقول انه هو دي ان ايه مش هو بتاع وشويه. يا جماعه هو انت متخيل، عايزك تتخيل كده معايا، اللي بيتبني الفكره دي ان ما ينفعش، اللي بيقول ما ينفعش نتعامل معاهم دلوقتي على انهم يهود، لا دول مجرد حاجه صهيونيه ما لهمش علاقه ببني اسرائيل واليهود. عايزك تتخيل العكس عشان تفهم بس الفكره. تخيل مجموعه من اليهود قاعدين مع بعض وبيفكروا ماذا سنفعل مع الاسلام، هم خايفين من الاسلام. تخيل مثلا فيطلع واحد من اليهود يقول يا جماعة ده أنا ليا مسلمين كتير صحابي بيقولوا احنا ما عدناش امه مسلمه، ده احنا دول قوميه متفرقه. ما عدتوش تتعاملوا مع الاسلام كان هو فكره الاسلام وان هو دين شامل وانه دين غير رافض، رافض قصدي للعلمنه. لا لا، ده الاسلام ما عادش فيه فكره الاسلام دي، ده هم دول قوميه، كل دوله ليها اختياراتها وليها بتتبنى حاجات، فبلاش فكره اليهود ضد الاسلام. تخيل واحد قاعد مع اليهود كده هيقولوا له ايه؟ هيقولوا مش يعني ده نوع من السذاجه. مش معنى ان بعض المسلمين بيقولوا لك كده ان ده الاسلام، لا، لسه في ناس متمسكه بالاسلام. فكذلك مش معنى ان في ناس بتقول كده من اليهود، اصل تيجي ترد عليهم يقول لك لا ده اهو شفت المقطع ده للمش عارف للحاخام اليهودي وشفت مش عارف مين وهما بيقولوا لا. سيظل الصراع بين الاسلام موجود مع كل الاديان الى يوم القيامه، سيظل ذلك. وهنشوف دلوقتي يعني مفيش نقطه التقاء، لا في نقطه التقاء وهنتكلم عنها في مساله الدعوه وامنوا، وهتشوف ازاي القرآن بيتعامل دلوقتي مع نقطة الالتقاء. يبقى أهمية فهم هؤلاء والدراسة المتأنية وفهم فقه تاريخ هؤلاء، وده مهم مش بس مع بني إسرائيل، مع المخالفين، ازاي القرآن نوع من التفصيص للتفاصيل اللي حصلت لهم. ما ينفعش وانت بتتعامل مع المخالف مش فاهم تفاصيل المخالف. شوف هنا القرآن يتكلم مع تفاصيل أحداثهم وتاريخهم، أهمية القراءة التاريخية لأنفسنا وأيضا ولغيرنا. إذا كان القرآن يتكلم عن تاريخ بني إسرائيل، إحنا أصلا مش عارفين تاريخنا. إحنا لما بننشأ ملناش انتماء تاريخي لأمة الإسلام. لا، ده بيحصل إن كل دولة عايزة انتماءها، بتزرع في أبناء وطنها انتماءهم الوطني فقط، وبتزرع ليهم انتماءهم الخاص، دول الحضارة دي كذا ودي الحضارة كذا، وبيحصل نوع من التشتيت، مفيش الانتماء لأمة الإسلام. يا بني إسرائيل، يبقى أهمية فهمهم وقراءة تاريخهم وأنهم أي المعاصرون الآن امتداد لآبائهم. خلاص. النقطة الثانية حصل هنا ودي اتكلمت فيها، كيفية قراءة التاريخ قراءة صحيحة غير مقتصرة على مسألة العوامل الجغرافية الاقتصادية فقط، واستحضار الدين عامل مهم في القراءة في قراءة التاريخ. ودي نقطة يا جماعة، مش معنى أن ركزوا، مش معنى أن هناك عوامل أخرى تتدخل أنها تكون هي العوامل الوحيدة فقط. يعني مش معنى أن في عامل اقتصادي، أنا لا أنكر وجود العوامل الأخرى، لكن قراءة التاريخ بمنأى تام عن الدين قراءة خاطئة. تاني، قراءة التاريخ واللي بيحدث في الماضي والحاضر وتنبؤ بالمستقبل بمنأى تام عن الدين، ده قراءة خاطئة. بدليل القرآن لما نزل، على فكرة كان في حضارات وكان في صراعات موجودة، القرآن أصر على قضية الدين فيما يحدث حتى بين فارس والروم، وهنا قال ان المؤمنون سيفرح المؤمنون بنصر الله، قضيه الايمان، وان هذا ليس بمنأى عن قدره الله سبحانه وتعالى. فبلاش علمنه التاريخ، بلاش علمنه التاريخ. الانتقال للحديث عن بني اسرائيل فجاه هو انتقال من الكلام عن استخلاف ادم لاستخلاف بني اسرائيل. كان في استخلاف لادم وهنا استخلاف لبني اسرائيل. خد بالك، هنا انتقال من الكلام عن الفرد للانتقال عن الامه، ودي هتكلم عنها الوقت، كيف تحدث القرآن عن بني إسرائيل. يعني الكلام كان مع فرض إني جاعل في الأرض خليفة، الوقت في أمة مستخلفة، يبقى كان في استخلاف فرض، هنا في استخلاف أمة، كان استخلاف آدم، كان استخلاف بني إسرائيل. الانتقال من سياق التوبة وتلقي الكلمات إلى سياق العناد وتبديل الكلمات، يعني الانتقال من آدم إلى بني إسرائيل، هنا هيحصل عندك مقارنة بين التوبة وتلقي الكلمات إلى سياق العناد. والمعنى ده من المعاني اللي التقطها فريد الأنصاري في شخصية اليهود، مسألة العناد والتمرد. قال إن الجزء الأول من سورة البقرة تشخيص لمسألة العناد والتمرد عند بني إسرائيل، والكتب التي كتبت في محاولة استخلاص شخصية بني إسرائيل من القرآن كتب كتيرة، قد تقبل منها وترفض، لكن هي شخصية جديرة بالتحليل من خلال القرآن. صلاح الخلدي، البهي الخولي، أكتر من حد كتب محاولة تحرير الشخصية اليهودية من خلال القرآن. يبقى الانتقال من آدم إلى بني إسرائيل، الفرض إلى الأمة، التوبة وتلقي الكلمات، العادة وتبديل الكلمات. هنا الانتقال، خد بالك النداءات في القرآن، يا أيها الناس، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا. إيه ده؟ يا أيها الذين آمنوا لما جت فين خالص بعد السحر لا تقولوا راعنا، أول نداء يا ولدنا آمنوا، ربنا يسر ونوصل الله بالسلامة إن شاء الله، ما قالش يا بني إسماعيل. خد بالك، هنا كان يا بني إسرائيل، هنا بقى لا، لأن الإسلام مختلف، الإسلام دعوة عامة، دعوة عالمية، يا أيها الذين آمنوا، المظلة العامة التي يدخل الكل تحتها. خلاص. طيب برضو كلمة يا بني إسرائيل هتلاحظ اللي جاي مختلف عن القرآن المكي. دلوقتي كأنك بتقرأ سورة البقرة أو القرآن المدني. دعوة اليهود والنصارى أهل الكتاب غير دعوة المشركين. لذلك حديث معاذ المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب. ابن حجر بيقول أعلمه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم معاذ، أعلمه بحالهم من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم، لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم أليس عند غيرهم. يبقى هنا مهم، وده اللي يخلي ابن عاشور التقط معنا جميل قوي، معلش أنا أسباب أقوله، بيقول إن المعلومات اللي اتقالت في الجزء الأول من سورة البقرة كان لا يعرفها إلا الأحبار والرهبان والعلماء اليهود. القرآن عمل نوع من تعميم التعليم، القرآن عمل تعميم التعليم، نشر التعليم، إن في معلومات لابد أن يعلمها الجميع، لا تكون دعوة، ده من عندي دي بقى مش عندي مش دي كانت عندي، لا تكون دعوة نخبوية. ودي كانت مشكلة عند بني إسرائيل على فكرة، إن دعوتهم كانت دعوة نخبوية مغلقة، وده خطأ بيقع في بعض الجماعات، إن تكون دعوتهم دعوة نخبوية مغلقة، فبيكون يعني كأني في حاجز لكي تدخل إليهم وبصعوبة ومش بسهولة. لا، دعوة الإسلام دعوة مفتوحة، ودي برضو من الأفكار الرئيسية عند فريد الأنصاري اللي كان بيقدم عليه رحمة الله. برضو آخر حاجة في نداء بني إسرائيل، دي النقطة الرابعة، إن القرآن بيعيشك في الوضع العالمي اللي كان موجود بالرغم من وجود قوى عظمى زي فارس والروم، لكن القرآن اهتم بخطاب بني إسرائيل وذكر تاريخهم بصورة أقرب إلى التفصيل. طيب القرآن اتكلم عن بني إسرائيل إزاي؟ القارئ القرآن المكي سيجد أن غالب القرآن المكي يثني على بني إسرائيل، على صبرهم وعلى يعني إيمانهم وعلى ما فعلوه أمام فرعون، إلا في موطنين تقريبا، موطن في طه وموطن في الأعراف، وكنت أظن ذكرت ده في سورة الأعراف. وليه تحديدا في طه والأعراف حصل نوع من الذم، لكن غالب القرآن طبعا إشارات موجودة في آل حميم وغيرهم إن هم غيروا وبدلوا، لكن غالب القرآن بتكلم على أنهم صبروا. ليه؟ لأن القرآن المكي بيتكلم على المرحلة اللي استضعف. ماشي؟ هو الأول نسأل سؤال، ليه أكتر أمة ذكرت في القرآن أمة بني إسرائيل؟ لأن إحنا يا جماعة، وده أنا ذكرته أظن في أول في الدرس، كان هو درس واحد عن سورة الإسراء، كل الأمم التي ذكرت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أهلكه، القرآن ما بيذكرش لنا ماذا حدث بعد إهلاكهم. يعني لو في نبي جاء لقوم فأعرض أكثرهم فنزل العذاب أخذ أكثرهم العذاب، خلاص، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي من الأنبياء ومع مجموعة من الأمين، عملوا إيه؟ الشريعة اللي أقاموها ما بيذكرناش القرآن. الأمة الوحيدة اللي القرآن أخبرنا أنهم عاشوا مرحلة استضعاف ثم جاء عذاب للمخالف اللي هو فرعون اللي هو الإغراق، ثم حصل انتقال لمرحلة أخرى احنا ممكن نسميها مرحلة التمكين، ثم نزل لهم كتاب بعد إغراق فرعون، نزل الكتاب، أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، هنا دي مرحلة تانية. فأمة الإسلام هي أمة مكتملة، أيضا لها دورة حضارية مكتملة تمر بدورة بمرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين، فتحتاج لأمة تتأسى بها أو تبتعد عن أخطائها، تحتاج إلى أمة سابقة تتأسى بها مثلا في صبرها في الاستضعاف وتبتعد عن أخطائها في التمكين. فأمة بني إسرائيل نجحت نوعا ما في استضعافها ولم تنجح في تمكينها، خلاص أول ما حصل التمكين وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا بعدها وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام جعلنا إلها كما لهم آلهة، على طول سورة الأعراف أول بمجرد المرور وقعوا اجعلنا إله، وسلسلة التحريف والتبديل والانتقائية والجرائم اللي هنذكرها الوقت إن شاء الله. فأمة الإسلام هي أيضا أمة مكتملة لها كتاب ولها تشريعات، فكانت أمة بني إسرائيل هي الأمة المقابلة لنا اللي احنا ممكن نستفيد منها في هذه القضية. طولت أنا عليكم في النقطة دي، المهم أنا يهمني جدا استحضار كيف طرح القرآن التعامل مع بني إسرائيل، إمتى يكون موطن تأسي وإمتى يكون موطن نقد، كيف نتعامل معهم، ما هي النصائح التي تقدم لهم، ده دلوقتي اللي جاي. طيب يبقى في فارق بين القرآن المكي والقرآن المدني في التناول مع بني إسرائيل. أول أمر ليهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. طب ليه ده اول امر؟ في بعض النظرات انا برضو اخر حاجه معلش لقيتها، المنار كان بيقول اختصاص بني اسرائيل بالخطاب لانهم اقدم الشعوب الحامله للكتب وكانوا اشد الناس عن المؤمنين، ولو امنوا لامن النصارى. بيقول كده يعني شايف ان هم كانوا اكثر عنادا، فلو نجحنا في معركتنا مع اليهود هنكسب معركتنا مع النصارى. ايا كان دي تحليلات، انا قلت لكم لابد ان يسال الانسان ليه في كلام عن بني اسرائيل كتير في القران. والغريبه يعني ان اللي بيفتح المصحف، يعني انا بستغرب بتوع التطبيع والكلام الغريب البيت الابراهيمي والكلام اليهودي، الدعوات اللي بدات تنتشر الفتره الاخيره، شيء عجيب لما تفتح المصحف كده بس في الاول، يعني حتى اللي مكسل يكمل بيت المصحف ويلاقي من الاول يا بني اسرائيل ثم هذا الذم المتتالي لهم، وراح يقول لك اخواتنا، هو يعني الا يفقه هذا؟ وهنتكلم دلوقتي كيف تعامل القران. طيب اذكروا نعمتي ليه؟ انا كاتب اربع حاجات. اذكروا نعمتي، اول حاجه ذكرها ابن عاشور، قال دعوه قبل ما نطلب منهم ايه المطلوب، قبل ما ربنا يقول لهم امنوا، هو ايه المانع من ان هم يتقال لهم امنوا؟ ابن عاشور بيقول اهم مشكله عندهم هي الحسد. دي كانت مشكله عند مين برضو يا جماعه؟ دي كانت اهم مشكله عند مين؟ ها السوره اللي في الدرس اللي فات عند ابليس. فهذه نفس المشكله عندهم. طيب كيف ساعد القران في ازاله هذا الحسد من قلوبهم؟ قال لهم طب هتحسدوهم ليه؟ طب ما انتوا كنتوا عندكم نعم، اذكروا نعمه الله عليكم، انتوا عليكم عندكم نعم برضو، بتحسدوهم ليه؟ ذلك ابن عاشور بيقول حلو، حته حلوه قوي، بيقول دعوتهم للتفكر في النعم لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم. وقال دي طريقه بتعملها مع اي واحد بيحسد الناس، ان تذكر الحسود بما عنده من نعم. لما بتقعد واحد بيكثر من الحسد تفكروا ان انت كمان عندك نعم، لان الانسان بيقول ان طبيعه الانسان بينشغل بحواسه، فهو مش حاسس بالنعم اللي عنده، دايما مشغول بالاخر. فانت دورك انك تغير له زاويه النظر. ده انتوا اتاكم لم يؤتي احدا من العالمين، ده انتوا عندكم كم انبياء ما لم يؤتي احدا من العالمين. فدي اول حاجه اذكروا نعمتي لمساله زوال الحسد، تهيئه لقبول الاوامر اللي جايه. وانا لما لقيت الحته دي عجبتني قوي لابن عاشور، سبحان الله ثم فوجئت اللي قاله قبلها على طول ابن عجيب قال نفس المعنى تقريبا. اثنين اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ان الله لم يظلمكم. يعني لما هيجي بقى سلسله الجرائم، شوف الفقه القراني، قبل ما القران يكلمهم على الجرائم قال لهم انتوا وكلمهم برضو عن نعم واذنا جيناكم، ربنا ما ظلمكمش، ده انتوا ربنا اداكم كم مهول من النعم، انتوا اللي اعرضتوا، أعطاكم كثيرا من النعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، فليس بين الله وبين أحد بين خلقه نسب سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أن النعم ليست استحقاقا ذاتيا لا ينفك عنكم، هذه النعم كان ينبغي أن تفهموا أن لها تبعات، فكل تشريف في القرآن يعقبه تكليف، كل تشريف بيعقبه تكليف. أنتوا لما أتاكم النعم كان مطلوب منكم طلبات، أنتوا لما غيرتوا هذه الأوامر والنواهي وبدلتم استبدلتم. وده تحذير لينا، لما ربنا يستعملنا جميعا يا رب، لما الانسان يجد نفسه مسبوغا بنعم الله سبحانه وتعالى الدينيه والدنيويه فليحذر، لان ربنا يسترنا جميعا يا رب. الانسان احيانا بيغتر، ما غرك بربك الكريم؟ لا بنفسه ربنا يستعملنا يا رب، لا نفسه في العلم او في الدعوه او في الدين او بيغتر، بيظن ده استحقاق ذاتي، فيبدا يقصر في العبادات ويقصر في القيام ويقصر في النوافل ويقصر في الدعوه، والدنيا ماشيه معاه الدنيا والدين، فيظن لا رب يقول لك ايه، وكان جواه كده بتعبير بعض العوامل لك ربنا عمره ما يعاملني ليه؟ ما هذا الغرور؟ انت ايه؟ ما فيش نسب. فهم معطول وإلف النعم وتوارد الأنبياء ويقتل النبي ثم لا يعاجلون بالعقوبة، فيظن إن ده استحقاق ذاتي، وده اللي عندهم. إحنا بني إسرائيل نحن أبناء الله وأحباؤه، فيظن النعم لا لا لا لا، ده مش استحقاق ذاتي، فلما بدلتم فبدل الله سبحانه وتعالى معاملته معكم. آخر حاجة تذكروا نعمتي، اذكروا دايما من مشاكل بني إسرائيل وغيرهم قضية النسيان، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بل إحنا لو رجعنا للقصة اللي قبلها على طول، إن القرآن أشار إلى المعنى الرئيسي في قصة آدم في سورة طه، قال فنسي ولم يجد له عزمه، بل نفس قضية النسيان السورة حضرت الآيات إن شاء الله لما نوصلها النهاردة، وتنسونا أنفسكم. فقضية التذكر قضية مهمة جدا، دي اتكلمنا عنها بني إسرائيل واتكلمنا عن اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. ايوه في نعم تشريف يبقى في تكليف على طول. ربنا بيقول لهم سياق الخطاب القراني اذكروا نعمتي التي انا اديتكم نعم كتير، كان ينبغي من النعم دي ان توفوا بالعهد، والعهد اللي بينه وبينكم اني لما ياتي من عهود كتير ان تطبقوا شرع الله، واني لما ياتيكم نبي الذي اخبرتكم به محمد صلى الله عليه وسلم تطيعونه. واياي فارهبون، المانع ايه؟ وهنتكلم في اياي فارهبون. وبعدين امنوا بما انزلتم. ربنا بيطلب منك ايه؟ ربنا بيطلب منك امتداد الايمان. ربنا بيطلب منك حاجه، ده ربنا اداك حاجه تؤمن بيها وقال لك كمل الايمان مصدقا لما معكم، وما تبدلش وما تحرفش وما تلبسش الحق بالباطل. هنشوف ازاي الاوامر بتوصل بعض البعض. فربنا يقول لهم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، وهي دي ترجع لينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله بان يصدروا الفاسقين اللي ربنا اشار لهم قبل ايه ان جاءوا في الارض خليفه، قبل ايه الاستخلاف بعد ايه المثل. خلاص مساله ان هم رافضين يكون بينهم عهود بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، دائما ينقضون هذه العهود. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم انسيتم العهد. وخد بالك نسيتوا النعم قبل ما ربنا يفكرهم بالعهد، يقول نسيتوا النعم. طب ما انتم فاكرين النعم، لماذا تذكرون النعم وتنسون عهد الله سبحانه وتعالى؟ ونسيتم عهد الله اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم. ودايما ربنا بيقول دايما في القران لما ربنا بيطلب منك امر انت شايف انه امر صعب، ربنا يقول لك انا مش هضيعك، اوفي بعهدي اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. بلاش تتخيل ان لما ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك امر اوفوا بعهدي زي بالظبط كده. ربنا لما قال امر عظيم في سوره التوبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، فلما ربنا قال وعدا علي حقا في التوراة ومن أوفى بعهده من الله، هو أنتم متخيلين يا بني إسرائيل أنت لما تضحي عشان دين ربنا ربنا مش هيوفي بعهده معكم سبحانه وتعالى؟ أتعاملون الله كما تعاملون أنفسكم؟ مش معنى أن أنت بتقدر أنك تعامل مع الله سبحانه وتعالى هكذا. ودي كانت مشكلة عند اليهود أن كان بيعمل نوع من الإسقاط على صفات الله سبحانه وتعالى حاشاه بما فيه من صفاتهم والعياذ بالله. طيب وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. بعد كده ربنا قال إيه؟ وإياي فارهبون. يعني إيه وإياي فارهبون؟ وليه هنا مسألة الرهبة تحديدا؟ الرهبة قالوا شدة الخوف، وفي خلاف بين المفسرين. ربنا هنا قال وإياي فارهبون، واللي بعدها الآية اللي بعدها وإياي فاتقون، ودي بتلخبط أحيانا في الحفظ. بعض المفسرين قال الرهب أقوى من التقوى، لأن يعني الرهب هو خوف زائد معايا جناحك من الرعب، ان انت ما تكون خايف قوي. الاصفهاني قال لا العكس، الاصفهاني في تفسيره قال التقوى اعظم من الرعب، لذلك اياه فارهبون خطاب للعوام واياه فاتقون خطاب للعلماء. وهنشوف دلوقتي بعض الناس قالوا اياه فارهبون خطاب لعوام بني اسرائيل، يعني يا بني اسرائيل، اما اياه فاتقون اللي كان بيشتري بالايه ثمنا قليلا خطاب للعلماء. طيب ليه مع بني اسرائيل جت وإياي فارهبوني؟ خد بالك احنا قراءتنا فارهبوني، يعني هي فيها اصلا هنا، ودي هتفيدنا ليه دلوقتي. احنا عايزين نتكلم على تركيبه الجمله ومعنى رهبون، معنى الرهب. ليه ربنا قال لبني اسرائيل رهبوني؟ يبقى دلوقتي احنا هنتكلم على، احنا اتكلمنا على النداء يا بني اسرائيل، واتكلمنا على اذكروا نعمتي، واتكلمنا على العهد. نقطه رقم 4 في الدرس النهارده إياي فارهبون. هنتكلم في النقطه دي في نقطتين، تركيبة إياه فارهبون نفسها، وليه لبني إسرائيل أتى معاها قضية الرهب. خلاص التركيبة العلماء وخصوصا ابن عاشور وغيره أبدعوا في قضية أن التركيب ده يعني مليء بالمبالغة، مليء بالمبالغة، يعني في تكرار للي درس بقى نحو مسألة إياه فارهبوني، أن المفعول موجود أصلا، فإزاي في مفعول به متقدم اللي هو إياه، فده بيسموه حاجة الاشتغال، يعني كأن الآية ارهبوني ارهبوني، ثم التقديم إياي ده يفيد اختصاص ارهبوني أنا فقط، ثم وجود الفاء اللي في النص ديت كأن معنى الآية ومهما يكن من شيء فارهبوني، يعني أي حاجة تحصل لك قدم خوف ربنا. اللي بقى دارس نحو بلاغة يرجع لكتب دي اللي حللت الآية، يعني الاكتناز في الجملة دي يعني عظيم جداً بمعاني للاختصاص والمبالغة وازاي ان هنا بيطلب منهم ربنا سبحانه وتعالى، ففي طلب عظيم، لا تخافوا الى الله سبحانه وتعالى. ده التركيب. طب ليه الرهب معاهم؟ هذكر لكم بقى اكتر من واحد قال ايه. اول حاجه يعني انا يعني فضل قرات اكتر من حاجه وسمعت اكتر من حد، ليه مع بني اسرائيل تحديدا فرهبون؟ بعضهم قال، وده ابن عاشور بيقول ايه، كان المتوقع منكم وانتم رايتم من هم منكم، يعني انضموا لكم اللي هم السحره، من وقفوا في وجه الملوك الظلمه وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى اشد من خوفهم من فرعون فوقفوا امامه. وانتم، ده الخطاب لو على انه خد بالك، ده الخطاب على انه للعوام، فأنتم أيضا يا بني إسرائيل لابد أن تقفوا في وجه علمائكم وأحباركم وأن تخالفوهم وأن تقولوا لهم لن نؤثركم على ما جاءنا من البينات. ولكن خد بالك، دي حتة بقى تعقيب مني على المسألة دي، ولكن قد تكون، ودي يعني بنوع فيها كتير للأسف، قد تكون مخالفة الملك الظالم الذي يؤذيك أسهل عليك من مخالفة شيخك وجماعتك. تاني، ولذلك ابن عاشور قال أنهم نجحوا في الوقوف أمام فرعون ولم ينجحوا في الوقوف أمام أحبارهم ورهبانهم، اتخذوهم أربابا. الملك الظالم اللي كان بيعذبهم ويؤذيهم قد يستثير بداخلك الحمية، أنما أن تترك الأحبار والرهبان والعلماء للحق بعد ما تبين، مش بتكلم عن المقلد اللي مش فاهم، بعد ما تبين الحق بيكون في صعوبة أنه يخرج من هذه التبعية. وهنا بقى الكتاب المفيد جدا، كتاب الأتباع والمتبوعون بتاع صلاح الخليلي، هو مش قادر يخرج من هذه التبعية. هنا قد تجد طالب علم وعارف ان شيخه اخطأ ومش قادر يخلفه، مش قادر يعني، او منتمي لمؤسسة او مش قادر يخلفه، تبي يقولك تبعات ده كبير. طب ما هو هذا من ابتلاء بالحق، انا اسأل الله السلامة والعافية. فالبلاء بيكون صعب انك تخالف من تحب. فقالوا هنا انت محتاج في هذه اللحظة ان الرهب الشديد من الله سبحانه وتعالى. نعمان خان كان اشار لمعنى، قال طولبوا بالرهب لان هذا عكس طبيعة اليهود من شدة الحب في الدنيا، فطولبوا في المقابل من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لان في طبيعة اليهود مسألة شدة حب الدنيا. واللي اشار لقريب من المعنى ده أظن كان وجدت الفراهي، متأخرين وتفسير تفسير عظيم لكنه لم يكتمل نظام القرآن، كان بيقول إيه، أصلا مسألة اليهود هم فيهم مشكلة، حتى نص كلامه بيقول والأمر بالرهبة تذكير لما جعله الله رأس شريعتهم وملاك أمرهم، فإن شريعة يهود بنيت على الترهيب وذلك لقساوة قلوبهم وقلة خضوعهم. وبيتكلم بقى بعد كده ان شريعة النصارى بنيت على العكس وان الاسلام جمع بين التوازن من الاثنين. فالاثنين اشاروا لمسألة في طبيعة في اليهود. لذلك في خواتيم سورة الفتح لما ربنا اتكلم على اوصاف المؤمنين في التوراة غير اوصاف المؤمنين في الانجيل، اوصاف المؤمنين في التوراة قضية الإخبات والزهد والخشوع وظهور أثر ذلك عليهم، قضية النصارى التماسك، وده إشارة، وده أنا ذكرتها بالتفصيل في خواتيم سورة الفتح عكس أوصافهم. يبقى اتكلمنا ليه رهبون، قلنا المعنى اللي قاله ابن عاشور مسألة مخالفة على الأحبار والرهبان، ومعنى طبيعة اليهود من حب الدنيا وطبيعة قسوة القلوب اللي قاله الفراهي. رابع معنى ابن عاشور، ابن عطية بيقول رهبون تهديد، واليهود لا يأتون إلا بالتهديد. يعني عايز يقول، يعني هو قال تهديد لهم، فكأن المعنى ابن عاشور إن هما دايما كده إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، اليهود ما بيجيش غير لما يتهدد ويخاف. خلاص، في معنى وإن كان زي ما تقولكم الأغلب والأصفهاني وغيره قال إن الخطاب هنا العوام بني إسرائيل، بعضهم قال لا، إياه فرعون ده خطاب للأحبار. طب والأحبار والرهبان يعني محتاجين يتقال لهم خافوا من ربنا اكتر من خوفكم من مين، وما خايفين من مين؟ يعني فكره ان هم خايفين على دنيتهم دي لسه هتيجي، ولا تشتروا بأي ثمن قليلا، انما خايفين من مين؟ ايضا ممكن يكونوا خايفين من الاتباع. يا جماعه ما هي علاقه جدليه، الاثنين بيستمتع بعضنا ببعض. هو احيانا الرؤساء والاحبار والرهبان يخاف يتنازل عن منصبه، يقول له ما لما اسمه ايه ملك الروم لما جمعهم وقال لهم انا اتعرض على الاسلام وبدات اقتنع، فبداوا كانوا هياكلوه، فقال لهم لا لا لا ده انا كنت بختبركم تصدقتوني يا جماعه، وانا كل ما اقول لكم حاجه تصدقوني ولا ايه؟ فرجع تاني في كلامه، خاف على ملك. فهو يعني هم ما على هذا تبعناك، يعني انت مش هتيجي فجأة تتنازل. لو بعض الاثار وان كان فيها ضعف، لما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة في عام الجماعة 41 هجرية لسيدنا معاوية، كان بعض اللي كانوا يعني متعصبين له كانوا يعني مش بعض الروايات كانوا بيبصقون في وجهه، يعني مسود وجوه المؤمنين، ما كانوش مصدقين. احنا كان في حميه بدات تحصل، فبرضه في حميه يهود، انتوا دلوقتي هتيجوا تتنازلوا وتبقوا مسلمين، امال فين بقى المبنى العظيم اللي احنا كنا متخيلين بقى ان احنا هنبقى كذا واحنا هنبقى امه وعد؟ وهي دي زي ما قلت لكم مشكله التكتلات اللي بتتبنى على عصبيه ما، وبعدين يظهر خطا بعض الرؤساء والقاده، فهنا بيحصل نوع من الاضطراب، ده خايف يعترف بخطئه وده خايف يسيب، وبيحصل ان الاثنين خايفين من بعض هنا. فلا بد ان يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى هو المحرك، واياي فارهبون. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال، يبقى احنا قلنا في الايه الاولى نداء، وبعد كده ثلاث اوامر، اذكروا نعمتي، اوفوا بعهدي، اياي فارهبون. خلصنا ثلاث اوامر، نيجي الامر الرابع، قال الله سبحانه وتعالى وامنوا. يبقى قبل ما ربنا يقول لهم امنوا، وده كان متصور ان ده الخطاب الاولاني، يا بني اسرائيل امنوا، هو ده المطلوب، يعني زي ما بعض المفسرين بيقول هو ده اصلا الامر المقصود، ولكن قدم له بتوطئه. وفكره التوطئه دي فكره موجوده كتير قوي في القران، لسه في دراسه نازله حلوه قوي عن دراسه مساله الايات الموطئه في القران عند ابن عاشور. ده توطئ قبل ما ربنا يقول لهم امنوا، قال لهم افتكروا النعم، افتكروا العهد، خافوا ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف تطبق الايمان. وده مهم يا جماعه نستعمله في الدعوه قبل ما تطلب طلب، يعني قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا في سوره الحديد الى جنه عرضها السماوات والارض كعرض السماء والارض، قالوا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو. يعني قبل سابقوا اعلموا، لن تستطيع ان تسابق الى الجنات الا اذا علمت وايقنت انها لعب ولهو، اي الحياه مش هتعرف. ففي حاجات تقدم لك قبل ان يطلب منك الطلب، فعشان يتقال لهم امنوا وده صعب عليهم كان لابد من هذه المقدمه، امنوا بما انزلت مصدقا لما معهم. فهنا زي ابن عاشور بيقول هذا شروع في دعوه بني اسرائيل، لان يا جماعه هنا الاسلام دعوه عالميه. وهنا نقطه مهمه قوي، امنوا بما انزلت ايه؟ خد بالك القران كان ممكن يقول امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، او امنوا بالقران، لا خد بالك طريقه القران، امنوا بما انزلت، يعني ده من عند ربنا، مش ده القضيه، مش قضيه محمد، يعني انتوا حاسدين محمد ليه وزعلانين من محمد صلى الله عليه وسلم ليه، او من جبريل، يعني درجه جبريل هو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هنتخذه عدو، يعني اي حد له علاقه بنزول القران بعرضه. فربنا بيقول لهم ربنا اللي نزله، حينما تعاندون الوحي انتم تعاندون الله وتكفرون بالله سبحانه وتعالى. آمنوا بما أنزلته ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين أنت مش عايز تؤمن ليه؟ هو مصدقا لما معكم. يعني لو أنت كنت قضية الإيمان بالنسبة لك عبودية وليست تحقيق لأغراضك لأغراضك الشخصية، هتكمل في الإيمان لأنه مصدق. أنت لما تبص في التوراة الحقيقية اللي هي غير المبدلة وتبص في القرآن، هو نفس الامتداد، لأن التوراة المحرفة نزع منها ذكر الدار الآخرة، نزع منها ذكر البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم مع بقايا خفية، لكن مصدقا لما معكم وأنتم تعلمون أن القرآن مصدق لما معكم. يعني هنا إيه يا جماعة اللي أنا عايز أقوله؟ هنا واضح أن في مشتركات بين التوراة والقرآن. إيه ده في مشتركات؟ أيوة طبعا في مشتركات، الأنبياء كأنهم أولاد لعلات، ايوه في مشتركات، لكن انظروا بقى الفارق ما بين طريقة القرآن في استغلال المشتركات بين الأديان لدعوتهم للإسلام، وبين البحث عن المشتركات بين الأديان لصناعة البيت الإبراهيمي المتوهم اللي بيتكلموا عنه دلوقتي. تاني، فارق بين طريقة القرآن في البحث عن المشتركات والبحث عن قضية سواء بيننا وبينهم ننطلق منها، انا ببحث عن نقطة مشتركة دي اللي هنطلق منها لدعوته للإسلام، مش ببحث عن النقطة المشتركة اللي عندها يكون التوقف، ده مش سقف طموحاتي ان انا ابحث عن المشتركات ثم اتوقف هنا، لا لا لا، الإسلام بيبدأ من المشتركات لدعوتهم للإسلام، الإسلام دعوة عالمية. الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن على وجه الأرض، دي رسالة الخاتمة، دي قضية عقدية لابد أن يعتقدها كل مسلم، لا يعني لا يجادل فيها أصلا. فهو وغريب قوي لما يقول لك الإسلام عادي، ممكن يعني كل الأديان حاجة واحدة، الإسلام أو اليهودية أو النصارى. طب الإسلام كان بيدعوهم ليه؟ يعني لما هو عادي، الآيات اللي موجودة في القرآن لدعواتهم دي، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل، هما بيناديهم وبيدعوهم ليه؟ لما هو عادي أي حد يبقى يهودي أو نصراني أو مسلم عادي؟ لا يعني ده من البدهيات اللي للأسف من كتر التشويش اللي حصل في الفترات الأخيرة أصبح بعض ده يعني بعض المسلمين فيه عنده تلبيس في هذه القضية وفهم هذه القضية. آمنوا بما أنزلت مصدقا، يبقى المشتركات بين الأديان نقطة انطلاق للدعوة إلى الدين الحق، وليست نقطة الوقوف والنهاية وصناعة مشتركات متوهمة. خلاص، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يبقى هنا ده المطلوب. الإسلام دعوة عالمية، دعوة صريحة واضحة للإيمان بدون مواربة. عايزين منهم إيه؟ آمنوا بإيه؟ بالوحي، وهو مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. التعبيرات القرآنية تعبيرات جميلة أوي، يعني كممكن آمنوا بالقرآن ولا تكفروا به، خلاص نفس المعنى. لكن شوف حينما يأتي بالقرآن بالمعنى المطلوب ومعه معان أخر جديدة، كلمنا في مسألة أنزلته، إن أنت لما بتكفر بالقرآن أنت بتحارب الله، مش قضية محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام، لا أنت بتحارب الله. والقرآن دايما بيستعمل الطريقة دي يا جماعة، نقل المعركة بين المسلمين وبين الكفار إلى معركة بين الكفار وبين الله. القرآن دايما بيعمل دي، بيشيل المسلمين من القضية وبيحط بيفهم الكفار أنتم تحاربون الله. لما السحرة اتجمعوا أمام سيدنا موسى، سيدنا موسى رجع لهم الفكرة، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله، هم بيفتروا على سيدنا موسى، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هم اتهموا موسى بأنه ساحر، قال لهم لا، أنتم الآن تفترون على الله. نقل المعركة دائما مع الله سبحانه وتعالى، ده بيعطي المسلم عزة وبيخوف الكافر. آمنوا بما أنزلت، وهو مش غريب، مصدقا لما معكم، ولا تكونوا، يعني لا تكونوا أول كافر. العلماء هنا يعني ايه أول كافر؟ وقفوا كتير قوي وفسرين كتير، وحتى ابن عاشور طول قوي في الحتة دي. حاولت اجمع لكم معظم ما قيل، لان هم طبعا اللي وقفوا عندها ليه؟ عشان حاجتين. اولا هم مش اول كافر، بالنبي صلى الله عليه وسلم المشركين قبل كده في قريش كفروا. تاني حاجة، هو هل المقصود به المعنى الحرفي، وان هنا في مفهوم مخالفة، يعني لا تكون اول كافر لكن ينفع تبقى تاني كافر مثلا او تالت كافر؟ لا طبعا. طب ليه، لماذا جاء القرآن بهذا التعبير؟ فبدأوا يفكروا ما دلالة هذا التعبير العربي، ما معنى ان انا اقول لك لا تكن اول ظالم او لا تكن اول، وفي حد سبقك في هذا الامر؟ قيل اي لا تسبقوا الى الكفر، يعني عيب لا تسبقوا الى الكفر. ده اشار لابن عطيه وقال حذروا البدار الى الكفر به. طب ليه حذروا من البدار؟ ليه ما تسبقوش؟ لانه سيكون عليكم اثم المقتدي بكم. يبقى أول حاجة هذا تحذير من المبادرة إلى الكفر، يعني تأنى، مش أول ما يعرض عليك الدين ترفضه. طب فكر، يعني ادي نفسك فرصة بس إنك تفكر. رقم اثنين، قيل هذا لا يليق بكم، كان ينبغي أن تكونوا أول من آمن، يعني أنت المفروض تكون أنت أول مؤمن لأنه مصدق لما معكم، كان ينبغي أن تكونوا أول من آمن. فكأن معنى الآية كونوا أول المؤمنين به ولا تتباطؤوا كعادتكم. أنتوا دايما بتتباطؤوا زي قصة البقرة، لا تتباطؤوا ولكن كونوا أول من آمن. وقيل إنهم لا تكونوا أول كافر، كفر نوعي، النوع بتاع الكفر بتاعكم أعظم من كفر المشركين، أنتوا كفركم عن علم وعن تبين، لذلك أنتم مغضوب عليكم والعياذ بالله، أنكم تتبينون الحق ثم تعرفون. أفتطمعون أن يؤمنوا؟ لما ربنا قال في بعد كده أو بعد أول حزب، هو أنت متخيل ده كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفون، زي ما نذكر الخلاف هناك إن شاء الله اختيار الطبري، يسمعون كلام الله حقيقة انت متخيل؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ده فريق منهم في تطمعون يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يبقى ان هنا كفر نوعي، اول كافر من نوعه غير كفر العرب المشركين. وقيل وده هنا يعني معنى ده اشبه باللي انا قلته دلوقتي، وده قاله الاصفهاني، لا تكون ارفع كافر منزله في الكفر. وده كلام الاصفهاني في التفسير، ان انتوا كفركم هيكون كان معنى كلامه كفركم هيكون اوحش كفر. لا تكون اول كافر، يعني انت كده هتكسب الكفار كلهم. انت مبروك، انت لو كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم انتوا يهود هتكونوا اعلى رتبه في الكفر. لا تكونوا اول كافر كانها اعلى رتبه في الكفر، لان زي ما قلنا كفر عن علم وعن بينه، ومعاكم الايات ومعاكم البينات ومعاكم الدلائل ثم تكفرون. وقيل، والفراهي هنا كان قال كلمه حلوه قوي، بيقول القاعده هنا بيقول ان كلمه اول ليس، طبعا بيوضح حاجه واضحه، يعني ليس المراد ان يباح لكم ان تكونوا تاني كافر يعني. والقاعده ان النهي اللي هي لا تكون اول كافر ربما يتضمن التشنيع لما عليه المخاطب، فيتعلق النهي باصل الفعل. هشرح. وذكر القيد اللي هو اول كافر يشير الى انكم بلغتم النهايه في ارتكاب الشناعه، كقوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى كده أن يجوز أكل الربا مش أضعافا مضاعفة؟ لا لا، ذكر القيد اللي هو أول كافر أو أضعافا مضاعفة معناه أنتم ارتكبتم أشنع كفر وأشنع ربا. فهنا لما بيذكر القيد مش بدل ما ربنا يقول ولا تكفروا قال ولا تكونوا أول كافر، لأن نفس الفكرة كلهم بيحوموا حوالين الفكرة أن كفركم شنيع مختلف عيب كان لا ينبغي بكم أن تفعلوا ذلك. وبعضهم أشار إلى معنى تاني، قال وكأن كفر السابقين لا يعتبر كفرا بجوار كفرهم، فكأنكم أول كافر لأن كفركم مختلف والناس هتقتدي بكم. معايا؟ وقيل غير ذلك، ما تريد لي برضو يعني، قيل غير جمعت معظم بس مش مدعي ده معظم اللي قيل. يبقى ولا تكونوا أول كافر به، يبقى اذكروا نعمتي، اوفوا بعهدي اياي فارهبون، امنوا بما انزلت وصدق اللي معكم، ولا تكونوا اول كافر به، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. ايه اللي يمنعكم؟ الايات موجوده عندكم والبينات وكل حاجه موجوده والكتاب مصدق لما معكم. ما بقولكش ده، انا مش بقول لك غير دينك وهتؤمن بدين في تفاصيل وكليات مختلفه، يعني مش مثلا دين بيأمرك بالتوحيد هتروح لدين بيأمرك بالتثليث مثلا، وده شيء غريب ان واحد بيتنصر، هو بيغير كليات. فهنا انت اصلا مصدق اللي معكم، طب ايه المانع؟ الخوف. طب ايه فرهبون؟ حل الخوف اللي عندك ان ترهب بالله سبحانه وتعالى، ان تخاف من الله سبحانه وتعالى. ده في مشكلة دنيوية. المشكلة مش قضية بس الخوف من البشر، ده انتوا عندكم مشكلة في مانع. يعني كانت مشكلة حسد اذكروا نعمتي، مشكلة خوف من الناس إياي فارهبون، مشكلة دنيوية. هنا وكأن القرآن بيشير إلى مفاصل التي منعتهم والمراكز والمركزيات التي منعتهم من الإيمان، الحسد، الخوف من الناس، المسألة الدنيوية. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. انتوا المانع الخوف على المناصب، اني عارف لما واحد تروح له مثلا، خلينا نجيبها مثال لواحد عاصي مثلا، واحد اصبح قضيه مثلا الاعلام الفاسد والافلام الفاسده والبطل للافلام الفاسده والمسلسلات الفاسده، حياته بقت قائمه على سيستم فاسد، وبيجي له مناصب وبيجي له مصدر رزقه ده، او مفتي بيفتي بالمال الفاسد يعني، وبيفتي فتاوى فاسده عن طريق انه ياخد فلوس. فحياته والسيستم بتاع بقى نظام دنيوي متكامل، انت لما بتطلبه انت مش بتطلبه انه معصية وبيسيبها، ده هيهد السيستم ده، ده هيترك هذا النظام كاملا، حياته كاملة ستتغير. هو ده اللي بيطالب بيه اليهود، وده كان امر صعب. يعني ترتيبة اليهود دعوة نخبوية واحبار ورهبان والدنيا متزبطة وفتاوى وبيفتي بفلوس والشريف بيعامل بمعاملة والوضيع بيعامل بمعاملة، الدنيا مستقرة. عارف لما تروح لواحد في نظام ديني معين وفي مفتي وفي كذا وفي كذا وده بياخد فلوس حرام مثلا مثلا يعني كذا، وانت بتقول له كل ده المبنى ده يتهد وهتكون واحد وسط الناس ركعوا مع الراكعين. فالعلماء والاحبار والرهبان مش متخيلين ده، انا اعمل ده؟ فربنا بيقول لهم انتوا اللي بيجي لكم من ورا ده ايه؟ الخوف من الناس اياه فربون، الحسد اذكروا نعمتي، الدنيا ولا تشتروا بآيات. انت بتبيع ايات ربنا، خد بالك الباء بتيجي مع المتروك، ولا تشتروا. تخيل ربنا بيقول لهم انت رايح تاخد شويه دنيا اللي هي المناصب وتدفع، هتدفع ايات ربنا. اللي بيدفع فتوى حرام، لذلك عاشور بيقول معنى، بيقول والخطاب وان كان لبني اسرائيل غير ان خطابات القران المتعلقه بالامور الاخرى يقصد بها الاعتبار، فنحن المسلمين محذرون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الاولى. طب ليه؟ الحته بديعه قوي، ليه احنا اي تحذير حذر به اليهود نحن محذرون به بطريق الاولى؟ ليه؟ قال لاننا اولى بالكمالات النفسيه الايمانيه. يعني اذا كان اليهود طالبوا بده، انت مش عايز تطالب بده؟ لا، انت مطالب اكتر لا تشتري بده. فالمسلم اللي بيبيع يعني هياخد بشماله المال، بيقدم ده دين، بيحرف الدين، بيبيع الايات، بيبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني انت متخيل ايه اللي بيقدم الناس؟ الله السلام والعافيه، انك تبيع دينك، انت تبيع اي حاجه الا الدين. يعني يكون الثمن اللي بتدفعه عشان تاخد الدنيا اي شيء اهون من انك انت تقدم الدين. فهنا القران بيصور لهم الصوره بطريقه غريبه قوي، ولا تشتروا باياتي. انت بتدفع، بتمحو حكم زي ما محوا حكم الرجم من التوراه، بتمسح. مصيبه قوي لما تسمع واحد طالع في مؤتمرات وبتاع وقاعد يحرف في الدين عشان يرضي الملوك، او يرضي او عشان ياخد منصب دنيوي، عشان ياخد مال. ده احقر شيء يفعل، احقر وظيفه. تجعلون رزقكم فلوس، انك بتكذب، انكم على احد معاني الايات انكم تكذبون، مصدر رزقك الافتراء على الدين. يعني بئس هذا المال والعياذ بالله، احقر مال ياخذه الانسان مقابل ان يوقع عن الله زورا. ده ابن القيم بيتكلم اعلام الموقعين، ان توقع زورا عن الله. لا، روح تكسب بالدنيا احسن، روح اشتغل في الطبل والمزمار اهون منك انت تبيع دينك وان تفتي بالظلم لتاكل المال الحرام. ولا تشتروا باياتي. اي دنيا هتخش لك ولو كانت الدنيا بما فيها فهي قليل، ودي نفس فكره ثمنا قليلا، القيد للتشنيع. مش معنى كده ان في ثمن كتير، اي ثمن مقابل الدين فهو سيظل قليل. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. برضو من بدائع هذه الايات، خد بالك احنا قلنا الباء بتيجي مع الايه، على المتروك، يعني هو بيدفع ثمن دينه وياخد فلوس. القرآن حط الباء مع الآيات وسمى التاني اللي هياخده ثمن. ولا تشتروا بآياتي ايه؟ ثمنا. ايه ده؟ مش الثمن ده المفروض هو اللي بيدفع؟ ليه القرآن سمى اللي هياخده ثمن مع ان الثمن ده ثمن ده هو اللي بيدفع؟ قيل اكتر من حاجة، قيل اما معناها ان كله الدين هين عليه، هم بيدفعوا فلوس عشان يتغير الدين ودول بيبيعوا الدين، فكأن الدين في الحالتين متروك والعياذ بالله. يعني القرآن بيشير ان كمان الاتباع غلطانين. مش معنى ان ده ان اللي راح يدفع فلوس لواحد عشان يغير له فتوى، ما هو الاتنين حرامية، الاتنين ظلمة، اللي بيدفع عشان يغير له فتوى معينة، اللي دفع ظالم واللي بدل ظالم. فقيل ان الدين هان عليهم هما الاتنين. وقيل ايضا وكأن كان هذا المال هو الذي ينبغي أن يدفع ثمن للحفاظ عن الدين. أنت ولا شوبيتي ثمنا، ده كان المال، ده كان هو اللي المفروض ينفق للحفاظ على الدين، مش العكس. مش أنك تبيع المال، تبيع الدين عشان تاخد المال. وأيضا قيل أن الله سبحانه وتعالى عظم الآيات بشيئين، بجمعها آيات وبإضافتها إلى الله آياتي، وحقر الدنيا بشيئين، أنها نكرة، ثمنا نكرة، ثم أيضا بوصفها قليلا. ولا تشتروا بآياتي آيات الله ثمنا قليلا. فآية عظيمة، وآية يعني بصراحة يعني نسأل الله السلامة مرعبة. يعني مسألة إنسان يبيع دينه بصراحة، يعني كان نبي فريد الأنصاري قال فيها كلام جميل، قال أن الاتجار بالدين من أعظم المصائب في هذا الدين، وقد يكون بالأحوال كما قد يكون بالأقوال. وفصل رجعوه بقى اتكلم إن مش عايزين دايما لما نيجي نشرح الآيات، وده بقى إن شاء الله طول الجزء ده، دماغ ما تقعدش تروح على اليهود بس، لا أسقط الكلام ده على نفسك. هل إحنا بنتاجر بالدين؟ هل إحنا بنشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل أنا الواحد، أنا بسأل نفسي، هل أنت بتقعد تعمل الدروس وحركات عشان تاخد فلوس؟ نيتك الأساسية يعني أنت قاعد بتبيع وتحرف في الدين وتشوف ما يطلبه المستمعون عشان تبسطه عشان تاخد فلوس؟ يعني هل إحنا الدين عندنا بقى هو الثمن؟ يعني بدفع الدين بحرف وأبدل وأغير فيه؟ ده قضية تانية يا جماعة، غير مسألة أظن أشرت إلى كده مش فاكر، مسألة أخذ المال على أعمال القرب، دي قضية فقهية بتناقش بعيدا عن هذه عن العواطف، مسألة حكم أخذ الأجر على الأذان، على الإمامة، على الإفتاء، على تعليم، ده قصة تانية، قصة تانية، عشان أنا مش بحرم شيء حله الله سبحانه وتعالى، ده تناقش في مسائل. لكن أنا بتكلم على من يغير ويلعب ويبدل في حركات ويغير في شكل الدين عشان ويقعد قاعد يفكر ازاي يجيب فلوس اكتر لو عمل، لو غيرنا كذا وبدلنا وطرحنا الدين بصوره كذا عشان يجيب فلوس، لا خطر. فيشوف كل واحد هل يتاجر، هل بالاحوال تاجر اللي قاعد ماسك السبحه عشان يبيع اكتر سبحان الله، وتيجي دي بكام يقول لك استنى بس لما اخلص الاذكار الاول سبحان الله. عارف احد التجار بعض الناس كان يقول لي كنت اتصل بيه ما يردش عليا، وبعد الصلاه بعد شويه كده يتصل يقول لي معلش يا اخي انا كنت بس بصلي. فقلت له اه حذر يعني احترس يعني، وطلعنا الصاب يعني. فبس طبعا يعني مش لا نذهب الى التعميم، اقصد بس ان الانسان من اخطر الجرائم ان يتاجر بدين الله سبحانه، تاجر باي حاجه تانية، ابعد ابعد عن دين ربنا، ده عذابه اليم. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، ربنا عافينا رب. وإياي فاتقون، نفسي برضو إياي فارهبون، هنا إياي فاتقون التقديم والفاء إياه، أي مهما يكن من شيء فاتقوا الله وخافوا منه وحده سبحانه وتعالى، ولا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده ربنا بيقول ولا عدوا أنا نسيت ده الأمر الكام، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى هم هنا بالآية دي فاضحة، ربنا قال لهم اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي ويا فارهبون وآمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يبقى واضح إن في نعم هم عارفينها، وربنا نزل من ضمن النعم التي أنزلت عليهم التوراة، ومن ضمن التوراة في آيات تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم عملوا إيه؟ قاعدين بيدوروا على الحاجات الآيات اللي خايفين تزيلهم من منصبهم، فقعدوا يغيروها. فربنا قال لهم الطريقة، شوف الفتح بقى، ربنا قال لهم انتوا بتستعملوا طريقتين عشان تغيروا الآيات، انتوا بتستعملوا طريقتين عشان تمنعوا الناس من الوصول الحق، طريقة التلبيس وطريقة الكتم، بتستعملوا طريقتين، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ايا كان الخلاف في الواو الطويل دي، واو المعية، يعني هل ربنا بيقول لهم ما تعملوش الاثنين مع بعض، ولا ربنا ولا دي واو عطف، ولا معنى الايه ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، والذي محذوفه والواو عطف، ايا كان معنى الايه سواء كان معناها ما تعملوش الاثنين مع بعض، لا تجمعوا بين التلبيس والكتم، ده معنى عشان فتبقى هنا تكتموا هتبقى منصوبه، ولا تكتموا مجزومة فهيبقى معناها لا تلبسوا الحق بالباطل ده أمر لوحده، ولا تكتموا الحق ده أمر تاني لوحده، أيا كان الاثنين مقبولين يعني. لأن طبعا مش معنى أنا بقول له ما تجمعش من الاثنين إن أنا أبيح له أن يفعل هذه أو هذه، لا أنت منهي عن الاثنين برضو، لكن من قبح أفعالكم أنكم جمعتم بين الاثنين، فقد يستلزم فعل الجمع من الاثنين، انه يعني قد يستلزم انه يجمع بين انه يلبس ويلبس الحق ان يفعل هذه وهذه. طيب، وكأن القرآن هنا اشار الى طريقتهم في اخفاء الايات، بيعمل حاجه من الاثنين، اما ان هو يلبس الايات مع الباطل مع الحق، او ان يكتم الحق. وكأن هناك نوع من الحق لا يستطيعون مهما فعلوا بالتلبيس مع الباطل أن يلبسوه، سيظل حقا واضحا. ده يعملوا إيه؟ ده يكتموه. يعني مثال، تجد بعض المفسدين في الدين في آيات ما يقدرش يجيب سيرتها، آيات واضحة مثلا في التوحيد، وأحاديث واضحة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي مسلم، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار، حديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحاول ايه؟ يكتمه، مش موجود، يقول ده حديث موضوع ايا كان، حديث صحيح مسلم ده، ويجي لايات تانية يلبس فيها بين الحق والباطل. فهو وكأن التفرقه بين تلبيس بين الحق والباطل وكتمان الحق على حسب هذه الآيات، على حسب الحق، يصلح أن احنا نلبسه بالباطل ماشي، مش عارفين نكتمه. وكانوا هم أغلبهم كانوا أميين، ومنهم أميون، لا إذا ما هنيجي إن شاء الله لو وصلنا هناك لأربع أصناف، ففي صنف قادة وفي منافقين وفي أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، عشان كده جي بعدها على طول إنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، هو التاني ما يعرفش حاجة في الدين. هو إمتى العالم الفاسد يطلع ويفسد على الناس دينهم؟ لما يكونوا مش عارفين الدين، لكن لما يكونوا قاعدين متعلمين الدين بمجرد ما يفسد يقول انت فاسد. طيب، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبيس الحق قالوا بيعملوا ايه يعني؟ فتخيل لما ربنا قال لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قالوا خلاص طيب ماشي، احنا مش هنخبي الآيات، بس هنقول ان قيل ان هم كانوا بيقولوا، اظن مروي عن مجاهد قال لا تخلطوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام. يعني ايه؟ هم كانوا بيقولوا، احد الاقوال انهم كانوا يقولون للناس امنوا بمحمد، فالناس استغرب ايه ده، اليهود بيقولوا امنوا بمحمد ويروحوا يسالوهم هل هو نبي من عند الله؟ طبعا هو نبي من عند الله. قال لا بجد، ما شاء الله قوه بالله، يعني محمد نبي؟ يقول اليهود يقول لك اه نبي، ولكنه نبي للعرب فقط وليس لنا. فيجيب حتة حق وحتة باطل ويلبسها مع بعض، زي بالضبط أن جينا في نفس الصورة، وبرضو هناك سبحان الله آية فيها تلبيس بين الحق والباطل، وبعدها آية فيها كتمان، بس التلبيس هناك ما كانش اللي عمله اليهود، كان عمله المشركين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو إيه اللي حصل هناك؟ اللي حصل إن هما جابوا إساف، ده صنم باطل، حطوه فوق الصفا، وجابوا نائلة وحطوها فوق المروة وكأني هدأت خلاص، فأصبح الصفا عبارة عن إيه؟ عن جبل شعيرة من الشعائر وفوقه صنم من الأصنام، فحصل تلبيس بين الحق والباطل، والمروة عبارة عن إيه؟ جبل شعيرة من الشعائر وفوقها نائلة صنم. فأصبح هنا دور العالم، خد بالك، وده اللي عمل القرآن بالضبط. بعض الناس لما يلاقي الحق ملبس بالباطل يقول لك نتركهما حتى لا نتلبس بالباطل، لا هنطوف بين الصفا ولا عند المروة، خلينا ايه نطوف حوالين الكعبة بس، مش لازم نعمل السعي، لان لو عملنا السعي هذا يستلزم اقرار الباطل اللي موجود. في ناس قالت لا احنا نسعى ونتمسح بالاثنين، ايه المشكلة؟ واصلا مفيش تمسح بالصفا، بس انا بقول لك يعني كأن نعظم الاثنين، خلاص هو حصل تلبيس من الحق والباطل. فالدين رفض هذا ورفض هذا، ومن الدين قال ايه؟ وكأن في الآية إشارة إن الصفا والمروة فقط مش عائلة. دور العالم إنه يفصل بين الحق والباطل، وخصوصا في مسائل التلبيس بين الحق، مسائل صعبة، يعني إن هو يجيب يعني الباطل المحض سهل أن يرفض، لكن هو يجيب لك الباطل ومع حتة حق، تقبله يبقى انت قبلت الباطل، ترفضه يبقى انت رفضت حق. هذه المشكلة، لما حينما يلبس الحق مع الباطل، إذا قبلته فقد قبلت الباطل، وإذا رفضته فقد رفضت حقا. فدور العالم المدقق المحقق هنا انه يفصل بين الحق والباطل ويقبل الحق ويرد الباطل. وهم كانوا اليهود اساتذه في كده، في انه وتلامذتهم بقى الموجودين دلوقتي، يلبس على الناس بين الحق والباطل، ولا تلبسوا الحق، وده جريمه شنيعه، تلبس بين الحق والباطل. الحاجات الثانيه، الطريقه الثانيه، ان يكتموا الحق وانتم، انت عارف في حق تكتمه وانت تعلم وانتم تعلمون. يبقى في اسلوب يجعل الانسان يقف لا يستطيع ان يميز بين الحق والباطل، عوام الناس يقف كده يتعرض عليه مقدمات شرعيه صحيحه ثم استنباط خاطئ وحكم خاطئ، فيحصل له نوع من البلبله. عايز المفتي، عايز حد، عايز مثلا ايه يحلل للناس قضيه معينه، او عايز يحرم على الناس ايا كان، يقدم مقدمات من الحق ثم يلبس البطل. فهنا يقع الانسان لا يستطيع ان يميز، العامي لا يستطيع ان يميز، ياتي العالم ليفصل بين التلبيس بين الحق والباطل. او اسلوب الكتمان، ان يطلع واحد ويقول لك عادي اليهوديه او النصرانيه او الاسلام كلها اديان، الان يتكلم على الان كلها اديان يحبها الله ويرتضيها الله ومش عارف ايه، وكان هناك مساواه بين هذه الاديان الان، ده ايه ده طعن في اصول الدين. ويجي ايات يكتمها واحد يكتمها ويستدل بايات يعني فيها نوع من المتشابهات. طيب يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. ثم قال الختام بقى قبل ما يديهم، قبل ما يستنكر عليهم، يقول لهم طب ايه المطلوب بقى بعد ده؟ ده الاعتقاد. يجي الاعمال، اتامرون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. اول حاجه جت خالص في الصوره قامت الصلاه والانفاق. هنا برضو في علاقتك بالله، يعني هو بيقول لهم انتوا محتاجين تدخلوا في الدين كافة. خد بالك انت بتتكلم مع اليهود وبتطلب منه للنهاية، يعني انت مش داخل مع اليهودي هنا متحسس وتقول له طب بص اقول لك على حاجة، سيب حتة بس من الاحبار واحنا هنديك طب ايه البديل؟ يعني تروح تقول له يترك الرئاسة والاحبار والرهبان، ايه البديل؟ مفيش بديل، اركعوا مع الراكعين لكم الجنة لو انت امنت لكم الجنة. شوف الطرح القرآني القوي اللي داخل عليهم من الاول، بيكلمهم واتقوا يوما، شوف اخر الايات، يعني خطاب قرآني واضح للتعامل معهم. واقيموا الصلاة، يعني مش بس بيقول له ايه طب اتنازل عن الاعتقادات بتاعتك ومش مهم بقى بقية الدين، لا، او انت كبير، انت مش احنا اللي هنقول لك صلي بقى انت كبير على لا، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وكن في صفوف الراكعين الخاضعين من المسلمين، تكون في جند المؤمنين، أن تكون من جنود المؤمنين. أنت متخيل؟ متخيل الطلب اللي بالطلب من أحبار بني إسرائيل أن ينزل في جنود المؤمنين؟ يعني القضية دار أخرة، واتقوا يوما. أنت يعني يا جماعة القرآن بيعظم قضية الدار الأخرة، والكتب الحالية الموجودة المحرفة منزوعة الدسم، منزوعة الحديث عن الدار الأخرة، فبالتالي ما عندهمش المقومات التي تدفعهم لهذا التنازل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ادخلوا في زمرة المسلمين في علاقتك بالله وبالمؤمنين، كن واحدا منهم، لا تبحث عن المزايا. بعض الناس بيعبد الله على شرط، وعلى فكرة هي دي نفس مشكلة إبليس يا جماعة. اللي أنا عايز أقوله دي هتجنن دلوقتي برضو، وده أمر مرعب. إبليس واليهود وحد ابن آدم، التلاتة كانت مناصب دينية. يعني إبليس كان منصبه اللي اداله الغرور وكان رافض يتنازل عنه منصب ديني، على الأقوال بقى في الإسرائيليات إن هو سواء إن هو كان في منزلة عالية من السماء أو كان خازن الجنة أو هو قتل اللي كانوا موجودين قبل كده، واليهود كانوا أحبار ورهبان، وده تقرب قربانا فتقبل من أحدهما وتقبل، كلها قضايا دينية. وهنا حصل نزاع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. تخيل، أنت متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الدين لما كيف يفسد الدين، هذا الدين كأن في غنمين أرسلا على هذا الدين يفسدون هذا الدين. إيه هما يا رسول الله؟ ايه هما الذئبان الجائعان اللي هيفسدوا الدين؟ من الحرص على الدنيا والشرف بأفسد، وما قال في الآخر الحديث لدينه، أي ما ذئبان جائعان أرسلها في غنم، بأفسد لدين المرء، ده معنى بس في تقديم وتأخير، بأفسد لدين المرء من الحرص على الدنيا والشرف. وهنا الرسالة اللي دايما أنصح بتكرارها رسالة الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث، وتكلم أن الحرص على الشرف الديني قد يكون أفسد وأعظم بكثير، أعظم إفسادا لدين الإنسان حرصه على الشرف الديني من حرصه على الدنيا. دي مصيبة، التناطح والتنازع وشرف ديني، ويرفض بل يكذب ويزور ويأكل الحرام ويرفض أن يتنازل عن منصبه الديني. شرف يعني يا جماعة، طبيعة خدوا بالكم، طبيعة وفطر الناس بتعظم الدين أصلا، فهو هو في منصب ديني. إبليس رفض، فهو بيعبد الله على شرط، زي اسمه إيه أبو عامر اللي كان قبل ذلك يسمى أبو عامر الراهب وأصبح أبو عامر الفاسق، كان بيتعبد ويتحنث حتى يكون هو النبي، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال لا انا عايز ابقى انا النبي. طب ربنا اختار النبي، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، لا فكفر، كان يعبد الله على شرط. فهنا يعني ربنا سبحانه وتعالى لهم اركعوا مع الراكعين، قضية البحث ان تشترط على ربنا شيء معين ومزية معينة في الدين، لا، انت ربنا سبحانه وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، يعني أتعلمون الله بدينكم، الله سبحانه وتعالى هو الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، قال بعدها سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني هو أنتوا تقولوا للناس، أنتوا أنت وظيفتك وظيفة دينية، أنت وظيفتك وظيفة الدعوة إلى الدين والدعوة إلى الطاعة. إحنا الكلام مع الأحبار والرهبان ليه يا جماعة؟ لأن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من يهود لآمنت بي يهود، يعني لو آمن 10 بس، والمقصد يعني معين في الوقت في الزمن ده، قبائل بعينهم دول لو كانوا دول المؤثرين مش أي 10، وده موجود في بعض الروايات الأخرى، لو 10 معينين دول أمنوا الباقي كله هيؤمن. ففي ناس معينة، ودي دايما في التكتلات والتجمعات، في ناس معينة لما هي بتخضع الباقي كله بيخضع. فهي دي كانت مشكلة اليهود، هي زي ما قلتلكوا دعوة نخبوية، في أحبار ورهبان وفي أميين، فدول لو أمنوا الباقي هيؤمن. فربنا بيقولوا انتوا أصلا اللي كنتوا تقولوا الناس بتكلموا عن الدين، انتوا بتوع الدين، أتأمرون الناس بالبر، وقيل أتأمرون الناس بالبر أي بعموم الدين، وقيل أتأمرون الناس بالبر أي بإيمانهم بمحمد. الناس كانت تيجي تقول لهم نؤمن بمحمد، يقول لهم ومال، امنوا بمحمد بس هو نبي العرب بس، زي ما قلنا لا تلبسوا الحق بالباطل. ومن المعاني الغريبة اللي سمعتها، وده يعني ما وجدتوش يعني في كثير من التفسير، تأمرون الناس بالبر، البر اللي هو الطاعة، بيجي بمعنى الطاعة زي بر الوالدين، فكأنه بيطلب من الناس ان يطيعوه هو، اتأمرون الناس ان يطيعوكم، وبعدين انت تكفر بربنا، يعني انت اصلا واخد مركزك عشان انت المفروض انك بتقربهم من ربنا، تقوم تأمرهم انهم يطيعوكم ما يطيعوش ربنا، وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. طيب هنا المشكلة يا جماعة اللي بيحصل، احنا عايزين نستفيد بقى الكلام ده علينا احنا، ان احيانا كثرة ممارسة العمل الديني، كثرة ممارسة العمل الديني بدون زي ما ربنا قال في نفس الـ هؤلاء في سورة الحديد، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ما كان معهم كتاب، أوتوا الكتاب قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد بعيدا عن مواعظ الكتاب كما قيل في التفسير. فهنا إن أحيانا بعض اللي بيمارس العمل الديني بعيدا عن الوعظ والعبادة والخلوة والذكر والصحبة الصالحة، بعيدا عن هذه الأمور اللي بتعطيه الزاد، بيتحول هذا العمل الديني إلى وظيفة، إلى صنعة، وخصوصا في الأعمال المؤسسية. سعة الإسلام وانتشار الإسلام أحيانا بتتوجب علينا أن الأعمال تبقى أعمال مؤسسية مش أعمال فردية، وده مهم وده مفيد، أنا مش بستنكر الأعمال المؤسسية، محدش يفهم غلط، بالعكس، لكن الأعمال المؤسسية زي ما ليها مزايا ليها عيوب، فإحنا هنا نكون على حذر بس من عيوبها. يعني احيانا ان لما بتكون فرد بيطلب منك ويطلب منك وظائف، انت احيانا بتقوم بالوظائف دي بتبقى اشبه بالصنايعي. ذلك حتى كان الزمخشري ورشيد رضا وابن عاشور كلهم اشاروا للمعنى ده، قالوا: والغرض من هذا هو النداء على كمال خسارهم ومبلغ سوء حالهم الذي صاروا اليه، حتى صاروا، ركز بقى الحته دي، حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصناعته والتاجر بتجارته، لا يقصدون الا ايفاء الوظائف ليستحقوا العوض. هو ده اللي احيانا بيحصل، خصوصا لما يكون، وده مش حرام، بياخد اجر على شغل، وده مش حرام، زي ما فصلنا من الفتره اللي فاتت من شويه لما كنا بنقول تشتروا باياتي، في فارق من اخذ المال على اعمال قرب، وده امر واسع والنقاشات فيه مفتوحه واسع جدا، وفي اعمال كثيره من القرب يجوز اخذ فيها الاجر على ذلك، ولا حرج في ذلك ولا نحجر واسعا، وفي بل بالعكس احيانا الانسان بيضطر ذلك وده مهم، وبين انه بيحرف في الدين لياكل المال. هنا بيتكلم ان احيانا بقى كثره ده، وهنا ده ممكن يكون امر ده بيعمله حلال، بيتحول الى صنعه، زي برضو ما اشار الزمخشري وعلق رشيد رضا: لبئس ما كانوا يصنعون. هو تحول الى صنيعي، هو وظيفه، فبينسى. لذلك كلمه السر في الايه يا جماعه: وتنسون. اتامرون يعني هو بعض الناس يقول لك ايه ده، هو معنى الايه ان انا لو عاصي ما امرش الناس بالبر؟ لا، ده مش معنى الايه. المشكلة في الجمع بين الاثنين، انك تستمر في الامر بالبر وانت عاصي وترفض، انت معاند، مش مثلا بتقع غصب عنك وبتحاول تتوب، لا لا، انت عندك حالة من اللامبالاة واستمراء الامر. ذلك كلمة السر في الآية: وتنسون انفسكم. شوف الكلمة، كلمة بديعة قوي. اتأمرون الناس بالبر، مش وتعرضونه، او ولا تزكون انفسكم، لا. في ناس يا جماعة ربنا يحفظنا رب، وده أنا الواحد بيشوفه فوق في العمل الديني، في العمل الديني بينسى نفسه. عارف زي مثلا لما تسأل أحمد عبد المنعم، هو فين ده اهتمامك بأحمد عبد المنعم؟ فين اهتمامك بنفسك؟ لو افترضنا مثلا أنك بتروح تشتغل في الدنيا وأسرة وبتحاول تعمل للدين أو بتقرأ وتعلم، أيوة، فين؟ أحيانا ممكن تنسى نفسك، تنسى أن أنت محتاج عبادات، أنت محتاج وعظ، انت محتاج صحبه صالحه، انت محتاج خلوه، انت محتاج ذكر، انت محتاج تضرع، محتاج ان تلجا الى الله سبحانه وتعالى. فكره انك تتحول وتظن ان انت شمعه بتحترق، ما حدش قال لك كن شمعه بتحترق، ما حدش طلب منك الطلب ده، ما تتوهمش ده. فاياك انك توصل ان تنسى نفسك، بتنسى وتنسون انفسك. عارف واحد بعد فتره في اوده منهمك في العمل الديني والعمل الخيري والعمل الدعوي، هو نسي نفسه، نسي، عارف يعني نسي؟ يعني ما افتكرش انه هو محتاج يتعلم، هو كان بيذاكر عشان يقول بس، هو كان محتاج يتفقه، هو كان محتاج يصلي، محتاج يقيم الليل. عجبني او مقطع اثر فيه جدا، احد الاخوه ربنا يجزيه خير بعت لي مقطع لسه النهارده للشيخ حسن بخاري، بيتكلم بالدرس بيدي لطالب العلم، بيقول يعني جات ايه، بيشرح احاديث النهي عن ان في اوقات النهي عن الصلاه، معلش ده استطراد سريع كده، بيشرح باب احاديث النهي عن الصلاه، ان في اوقات في اليوم زي ما انتم عارفين لحظه شروق الشمس وانتصاف الشمس وغروب الشمس، الاوقات الخمسه او الثلاثه الاوقات المشهوره اللي في نهي عن الصلاه، خلاص، وقبل المغرب وبعد العصر. فبيقول حينما ياتي للمسلم، بيقول انتوا طلبة علم، انا هكلمكم دلوقتي انتوا كطلبة علم، يعني بيقول المسلم بيأتي احاديث النهي عن الصلاة كأنه هو اصلا طول الوقت قاعد بيبحث عن اوقات انه بيتنفل، فبيجي الوقت يقول له توقف. فبيقول هل نحن ممن يكثر التنفل اصلا؟ بيقول انت اخر مرة قمت لتتنفل كده مع نفسك؟ قال انا ما بتكلمش على الفروض ولا الرواتب ولا الوتر ولا قيام الليل، مش هتكلم عن، انا هتكلم عن التنفل المطلق اللي هو انت كمسلم بتدور عليه، فيتقال لك في وقت من الاوقات لا لا لا بلاش تنفل المطلق في الاوقات دي، خلي النفل المطلق بالليل، خلي النفل المطلق من الظهر والعصر، خلي النفل المطلق من المغرب والعشاء. اخر مره كان بيقول لي انتوا طلبه علم اهو، اخر مره عملتوها انت؟ كان سؤال، يعني انا بالنسبه لي سؤال ده، الواحد اصلا مقصر في الاساسيات. ففعلا الواحد بتنسى نفسك، كي يومك مشغول في ايه؟ ايوه مشغول. راجع او رتب اولوياتك، اياك انك تنسى نفسك. عارف تقول واحد نسيت نفسك؟ ايوه احنا احيانا بننسى نفسنا، بتنسى انك عبد، بتنسى انك مسلم، بتنسى انك عايز تخش الجنه. احيانا تتشغل وتقرا وتعمل وتخش السوشيال ميديا وتتخانق ومعارك، المفروض ان هي في الدين يعني، ومعارك ومش، وبعدين انت بتعمل ايه؟ ايه المعارك اللي انت بتاخدها والمشاغل والتشويش ده ليه؟ فمحتاج تقف كده وتفكر اين انت من الوضع ده، وتنسون انفسكم. فهنا دي مصيبه. وبعدين مصيبه ليه معاهم؟ لان الحاجه، شوف المصيبه، ربنا يسترنا رب، الحاجات اللي الاشياء التي ينبغي ان تذكره هو يقوم بها. يعني انت ايه اللي يفكرك؟ ايه اللي يفكرك انك تقرا الكتاب، وانك انت تطبق، تامر او يعني تذكر غيرك. فانت لما تذكر غيرك انت ممكن تتذكر. ده هم يامرون الناس بالبر ويتلون الكتاب. طب ايه تاني هيفكرك؟ يعني اذا كانت تلاوه الكتاب والدعوه الى الله وامر الناس بالبر، هذه الامور لم تذكرك، فما الذي سينفع معك؟ عشان كده ربنا فعلا قال افتطمعون ان يؤمنوا لكم. يعني انتوا عملتوا اهم حاجتين بتساعد الانسان انه يفتكر، ان انا ما اروح اكلم واحد او ان انا اقرا في القران. وانتم تتلون الكتاب، اتامرون الناس بالبر وانتم تتلون الكتاب، بتعملوا الحاجتين دول وبرضه تنسون انفسكم، افلا تعقلون. هنا افلا تعقلون بمعنى يعني هل انتم ما عندكوش عقل؟ ولا افلا تعقلون هنا ده فعل، يعني زي ما كان ابن عطية قال كلمه سنه اجيبها لكم، افلا تعقلون انفسكم، يعني العقل يعني يربط، يعني هنا فعل متعدي، يعني مفيش حاجه توقفك. يعني ايه اللي هيوقفك؟ الدعوه مش بتوقفك. ويعني نسال الله السلامه والعافيه، في واحد بيستمر الوضع والقراءه القران، ايه اللي يوقفك؟ افلا تعقلون انفسكم، تربطونها يعني حاجه تفوقك. نسال الله السلامه والعافيه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ لذلك قال بعض أهل العلم، ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس. إنك أنت بتوقف وتقعد تحاسب نفسك وتراجع نفسك، ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس. ثم قال الله سبحانه وتعالى، طيب كده وكأن الأوامر والنواهي الأساسية خلصت، أنتوا مطلوب منكم بكل بساطة تذكروا النعمة وتوفوا بالعهد، توفوا بالعهد، وإياه فارهبون، وتآمن بما أنزلته، ولا تكونوا أول كافر، وإياه فاتقون، ولا تشتروا بيت ثمنا قليلا، وماشي وأقيموا الصلاة. هنا ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بهم أعطاهم الزاد الذي يعينهم على هذه الأوامر. يعني ربنا قال في الأول توطئة اذكروا نعمتي، وقال في الآخر الزاد، وكأن دي طريقة الخطبة الإيه الممتلئة الأركان، بداية بالكلام بالتوطئة تذكير نعم، وبعدين تحط المطلوب، وتحط الختام بالعوامل المساعدة على تطبيق ده. ايه العوامل المساعدة؟ استعينوا على ما امرتكم به من التنازل عن مناصب الدنيا، والتخلي عن زخارفها، والتخلي عن هذا المال الحرام، والمناصب والاموال التي طالما تمتعتم بها بالحرام، تخلوا عن كل هذا، لابد ان تتخلوا عن كل هذا. طيب استحمل ازاي؟ قال واستعينوا ب، يعني استعين بايه؟ قال بالصبر والصلاه. بعض الناس، انا كنت برضو لما اقعد اقرا الايه دي انا مش فاهم يعني ايه استعين بالصبر والصلاه. يعني كيف استعين يعني انا لو واحد مثلا شغال في شغلانه حرام وبيكسب منها فلوس كتير، واتقال له سيب الشغلانه الحرام دي، فيقول لك ازاي؟ قوله استعين بالصبر والصلاة. يعني ايه استعين بالصبر والصلاة لما يطلب طلب عظيم؟ يا جماعة احنا مش متخيلين يعني واقع الكلام ده على احبار اليهود. يعني تخيل كده عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم خده وسأله، قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا. تخيل ده يسيب المكانة دي؟ يعني ده اللي بيبقى كابتن فريق ما بيسيبوش بسهولة. يعني اللي بيمسك اي منصب تافه ما بيعرفش يسيبه. تخيل سيدنا. وبعد كده لما خالفهم قالوا هذا سفيهنا وابن سفيهنا، صعبه على النفس، غير الاستفادات الماديه، يعني واحد حياته مستقره ماديا ومعنويا وهيغير كل ده عشان ربنا، زي بالظبط اللي بيسلم كده في بيئه بتحاربه. فهتقول له واستعينوا بالصبر والصلاه. يعني ايه استعينوا بالصبر والصلاه؟ مساله الصبر اصبحت شيء عريض. دكتور احمد سيف كان لسه بيقول لي يعني كتير من الناس بقى رافض كلمه اصبر، مش عايز يسمعها، عايز يسمع اي حل اخر غير كلمه الصبر، ان الصبر مؤلم. فكأن ربنا بيقول لنا تعلموا هذا، تعلم ان يكون في الام في حياتك وانت متحمل. ليه اي الام في حياتي افزع واجزع وحاله من الهلع؟ ليه؟ انا يعني خلينا يعني نتكلم ماشي على الاحبار وان هم مطالبين ان يتحملوا، لكن احنا عايزين برضو نستفيد ده من ده في حياتنا. انا متفهم ان الحياه مليئه بالصعوبات واصلا لا تتمنى لقاء العدو، ودايما نسال الله العافيه، لكن لن تخلو الحياه من كبد. ليه دلوقتي اصبح ان اي ضغط والام اي حاجه افزع وجزع وهلع واصبح فكره الانتحار للاسف فكره بقت يعني في متناول الايدي، بعد ما كانت فكره بعيده اصبح تكرارها وانتشارها وتسليط الاعلان عليها اصبح بيخليها سهله. يعني لا، احنا محتاجين نتعلم الصبر، ان تم الصبر في نوع من امساك النفس، تستحمل شويه، مش اي حاجه، مش اي مؤثر يخليك تفزع، استعين بالصبر. انت متخيل يعني لو انت تخيل قاعد مكان الاحبار واليهود، قاعد بتسمع بتسمع بتسمع بتسمع، طب ماشي وبعدين؟ ما انا عايز بديل. لا، اركعوا مع الراكعين. يعني كمان الوظيفه مش بتقول لي طب خليك سيب الوظيفه دي وانا هجيب لك وظيفه عندي في الاسلام، لا، مع الراكعين، زي بالظبط كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. انت متخيل واحد يعني احسن بيقول احسن حاجه وفي الاخر بيقول ايه؟ انني من المسلمين. ايه ده؟ يعني الدعوه مش لازم تخليني متميز عن الناس، لا بالعكس، انت عادي واحد من الناس. فهنا اركعوا مع الراكعين. طب ما فيش مناصب، طب ماشي، طب انا عايز حاجه استعين بيها، الصبر اول حاجه. يعني ايه الصبر؟ يعني استحمل. يعني ايه استحمل؟ يعني هيقابلك، خدوا بالكم، هيقابل، ودي ركز معايا فيها، هيقابلك مشاكل في حياتك ملهاش حل غير الصبر. يعني ملهاش حل، هي حلها مع الوقت. اللي بتولي مش عارف باب، واللي بتولي بمكان، واللي بتولي بوظيفه، واللي بتولي ببلاء معين، ملهاش حل. يعني في بعض الناس يقول لك ايه؟ اصل ده خنوع. يا عم انا مش بكلمك على القضايا اللي لها حلول، انا مش بكلمك على التواكل وعدم الاخذ بالاسباب، مش بكلمك على ده خالص، انا بكلمك على في قضايا امراض ليس لها ادويه. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ماشي، هترقي نفسك. افترض ان ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، حتى المراه التي كانت تصاب بالصرع خيرها، قال اصبري ولك الجنه، إن شئت دعوت الله فشافك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله ألا تكشف. في حاجة في الدين اسمها الصبر، محتاجين نتعلم، محتاجين نتعلم إن في آلام، في مشاكل في بيتك وأنت بتمارس دينك، مش أول ما يحصل لك أي مشكلة دينية أو دنيوية أو اجتماعية أو أمنية تقوم وقف الدين. ليه؟ ما تصبر شوي، يعني اتعود ان عجلة الدين بتلف لا تتوقف حتى ولو بصورة بطيئة، وتصبر ان وعجلة الدين في حياتك وهي عشان تمشي انت ستشعر بآلام. ايه المشكلة ما تصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس بتصبر عشان شهادات وبتصبر عشان امنيات، ايه المشكلة ما احنا نصبر عشان ديننا؟ انا عارف، اسأل الله سبحانه وتعالى يخفف عنا جميعا، الواقع مؤلم، ولا اطلب منك ان تتحمل فوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن حاول ان تصبر، حاول ان تتصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الوصيه الخاتمه للسوره اللي بعد كده، سوره ال عمران. سوره ال عمران كم مهول من السهام بتلقى على المؤمنين، سواء سهام الشبهات من النصارى او سهام القوى الماديه من المشركين. في الاخر اصبروا وصابروا، الصبر والتقوى مليان في سورة آل عمران، ملهاش حل، في حاجات ملهاش حل. فاستعينوا بالصبر، أن تتحمل التضحيات وتبذل يعني ربنا بيطلب منهم تضحية، هي بالنسبة لهم تضحية كبيرة لن يستطيع أن يقدمها بدون صبر وبدون زاد. إيه هو الزاد البديل؟ الذي يملأ الجوف، الصلاة. يعني أنا محتاج لما أقدم تضحية كبيرة حاجتين، أتجرع مرارة الألم وأصبر، ثم أعوض هذا الصبر الذي يصبغ هذا الصبر بطعم آخر، وهي الصلاة. هذه الصلاة التي تأتي على هذا الصبر لتنقلني إلى عالم الغيب. نظرة في عالم الغيب عن طريق رحلة الصلاة تهون عليك مرارة الصبر. يعني أنا قدمت مقدمة طويلة عن الصبر، ثم أختم أن الصلاة تهون هذا الأمر. الصلاة، كثرة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بدر وفي الأحزاب، كان إذا حزبه أمر صلى، صلى الله عليه وسلم. أي مشكلة على طول تجي على الصلاة. استعين. عايزين نتعود يا جماعة أن في مشاكلنا فكر وخطط وخد بالأسباب وشاور وتحرك، لكن في حاجتين مهمين في حياتنا، الصبر والصلاة. هذا التي الصلاة التي تسد الجوف الجائع، التي تعيد ضبط حياتك وتفكيرك وطريقتك، وتملأ جوفك وتسد فاقتك، تطلب من خلالها الرزق، وتصحح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فمن وجد الله فماذا فقد؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر: وإنها لكبيرة. الأمر ده كبير، هذه هذا الطلب وهذه الموعظة، سواء الصبر والاثنين، لو الهادي بتعود على الاثنين، الصبر والصلاة على هذه الموعظة أو على الصلاة، أمر شديد على الخاشعين. يعني فعلا كما قال حتى فريد الأنصاري رحمه الله، قال إنها لوصية شاقة وثقيلة أن يطلب منهم أن يتركوا الدنيا بما فيها، ولكن لن يستطيع فعل ذلك إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم إليه راجعون. هيصبر نفسه بيوم القيامة وأن يحسن الظن بالله أنه سيعود إليه ويقول: يا رب فعلت هذا من أجلك. سبحان الله، نسيت الصحابي الذي يتمنى، قال قبل غزوة أحد: أتمنى أن عبد الله بن جحش قال: أتمنى أن ألقى رجلا صنديدا مشركا يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فألقاك يا رب فتقول: عبدي لما فعل فيك هكذا. تخيل واحد رايح متشرح، مش بضحي بشوية مناصب، متشرح، ربنا يقول له وهو يعلم سبحانه وتعالى: لما فعل فيك هكذا؟ فأقول: فيك يا رب. إحساس الآلام اللي أنت تألمتها بيهون حينما تشعر، حينما تلقى الله وتقول: فيك يا رب. لذلك من أهم وسائل الصبر والصلاة أن تتذكر أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، استعداد لهذا اليوم. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لذلك كثير من العلماء هنا قال الظن هنا بمعنى اليقين، وإن كان مسلكهم مختلف، بعضهم قال هو أصلا لفظ مشترك بيستعمل بين الاعتقاد الجازم والاعتقاد الراجح، لو جازم يبقى يقين، لو راجح يبقى ظن، وده ابن عاشور. وبعضهم قال الظن هو رجحان اعتقاد مع بقاء منازع، يعني في حاجة جوه كده لسه بتنازعك فانت محتاج تغلب عليها، وده الإمام الحرالي اللي بنقل عنه البقاعي. وبعضهم قال زي ابن عطية قال وده برضو ابن عطية، ولقيت الفراهي وضحها أكتر. الفراهي بيقول الذي يرى المرء من غير مشاهدة، يعني الظن اعتقاد بس انت لسه ما شفتش، وابن عطية قال لا يوقعه فيما خرج إلى الحس، يعني طول ما انت مقتنع بحاجة حتى لو اعتقاد جازم بس لسه ما وصلتش للحس تقول عليها ظن، لو لما وصلت الحواس فاش تقول عليها ظن. وبرضو الفراهي فصل، وبرضو من الناس اللي فصلوا فيها وعجبني بصراحة عليه رحمة الله ودائما يبدع في مثل هذه الأمور، الإمام الأصفهاني فصل فيها وتكلم مسألة إمتى شك وإمتى يقين، والأدوات اللي بتستعمل معها ما بتيجي مع أن الثقيلة زي أظنون أنه بتكون أقرب إلى اليقين، لكن المخففة بتكون أقرب إلى الظن. المهم يعني إن مسألة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون، لذلك بعضهم قال حتى لو سبناها على الظن اللي هو مش اليقين، فكأنها إشارة أن الذي عنده ظن بس أنه يقابل ربنا، عنده ظن مش يقين، هذا يكفيه، ما بالكم وأنتم موقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى. ثم في الآخر الختام تكرار مرة أخرى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تذكروا نعمة الله عليكم وأنكم فضلتم على عالم زمانكم أو فضلتم على العالم كله أجمع بكثرة الأنبياء. يعني سواء بني إسرائيل عندهم نعم إحنا ما خدناش، إن كان عندهم أنبياء أكثر من اللي قلنا، أو على عالم زمانهم، فكان ينبغي أن تكونوا أكثر يعني بذلا وتضحية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما. دايما بني إسرائيل تفكيرهم تفكير دنيوي، ازاي يخلص من الورطة، يعني يجيب واسطة، يدفع رشوة، يجيب فلوس. فرد لهم كل هذه الامور لن تنفع يوم القيامة، تفكير انكم ابناء الله واحباؤه لن ينفعكم يوم القيامة، لن ينفعكم في الاخرة. فقال الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، محدش هيشيل عنك. طب اجيب شفيع ولا يقبل منها شفاعة، طب ادفع فلوس ولا يؤخذ منها عدل، زي او عدل ذلك صيام، يعني يدفع مقابل، وفي الاخر ولا هم ينصرون. كل ده لن ينفعكم. يعني كان منشأ الغرور عندهم انه بيظنوا ان ده زي ما قلت لكم كده، ده تفضيل ذاتي، عشان كده بعتقد ان هم عرق مختلف عن بقيه الجنس، مختلف عن بقيه العالم، هم مختلفين. اليهود بيظن كده، فبيقول لهم لا، يعني ما فيش حاجه اسمها ابناء الله واحباؤه. لذلك ربنا ذكرهم بالنعم ثم ذكرهم بعذابه ونقمه عليهم. ذلك برضو لخص الجرائم بتاعتهم خالد الأنصاري، قال: هذا المجلس تتلخص يعني أمورهم أو جرائمهم في أربعة أمور: الخيانة، يعني هم خانوا العهد، أوفوا بعهدي، التلبيس، كتمان الحق، والتناقض اللي هو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. آخر حاجة نختم بيها، لما ربنا قال واتقوا يوما، بني إسرائيل أهل كتاب وعندهم علم، ما تتصورش دايما النقاشات نقاشات تكون علمية جدلية فقط، ربنا كلمهم بالوعظ. يعني ما تجيش أحيانا في النقاشات العلمية وتيجي تذكر اللي أمامك أن يخاف الله سبحانه وتعالى، فينفعش حد يقولك إيه ده إيه ده لو سمحت، ما تدخلش الوعظ في العلم. لا، من قال؟ بل هذا من العلم، لأن العلم الحقيقي الذي يؤدي إلى العمل. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى ذكرهم وخوفهم بهذا اليوم، يوم القيامة، وأنهم لن يستطيعوا، بل ربنا أشار أنهم لن يستطيعوا أن يطبقوا هذا العلم إلا إذا كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله. الإنسان ليس عقلا فقط، وليس عبارة عن مجموعة من المعلومات، لكن هو إنسان متكامل يؤثر فيه الوعظ ويؤثر فيه الخوف. لذلك إياي فارهبون، إياي فاتقون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم واتقوا يوما. يعني تخيل مجموعة من الأوامر والنواهي لأهل الكتاب اللي هم بيدعوا إن هم عندهم العلم والمعلومات وأهل جدل وأهل نقاش، ثم ندخل معهم الوعظ. ودي من مشاكل التوراة الآن، أنها منزوعة زي ما قلت، وأشار ده أكتر من واحد من المتخصصين، إنه نزع منها ذكر الدار الآخرة. فإحنا دورنا إرجاع مركزية الدار الآخرة في الدعوة مرة أخرى، ودعوة تخلو من ذكر الدار الآخرة هي دعوة متهودة أو متنصرة، هي دعوة بتقترب من الكتب المحرفة. فتحريف في الدعوة أن ينزع منها ذكر الدار الآخرة، بل هي دعوة معلمنة إن هو بينزع ذكر الدار الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون. يعني كل مرة كنت ناوي إن أنا مطولش، لكن ده بقى نصيبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم كتابي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم وأن نعمل بدين الله سبحانه وتعالى. يعني لا تتوقفوا عند هذا الدرس، اقرأوا، يعني في فرصة طويلة بين الدروس، ارجعوا اقرأوا في التفاسير، احفظوا الآيات، صلوا بيها، صلوا، يعني ارجع راجع الآيات من أولها لغاية كل مرة بناخد صفحة أو صفحتين، راجع الآيات على بعضها وصلي بها، صلي بها النوافل، صلي بها قيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.